أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا، يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. امبارح قلنا احنا نعمل ايه؟ أيوة صلى منها اللي هو الفاتحة، وقلنا نحفظ الفاتحة. مين حفظها؟ هشرف عيدة. مين راجع الفاتحة؟ طيب مين راجع الفاتحة؟ الفاتحة خلي بالكم احنا قلنا أم القرآن، وهي الركن الركين في الصلاة، لكن كثير من الناس يقرأ ويخطئ فيها، فعايزة تلقين وعايزة مراجعة، عايزة مراجعة. أنا من أول رمضان صليت مع ورا واحد كم مرة كده، صراط الذين أنعمت عليهم. وش الإمام؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ده صح؟ صح يا محمد مصطفى؟ صح صلاة؟ مش واخد بالك أنت طبعًا، مش واخد بالك. صراط الذين إيه؟ أيوه حجازي حسن. حجازي رجلك ناشف، قول صراط ايه؟ قول الفاس الآية، صراط الذين، قول الآية ثاني، صراط الذين الآية الهمزة التي تظهر، ما ينفعش صراط الذين أنعمت، صراط الذين الهمزة، همزة قطع لازم تبان، صراط الذين صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم، ما ينفعش صراط الذين أنعمت كده، لحن جلي يفسد معه الصلاة. صراط الذين أنعمت عليهم، وقلنا من أخطاء الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، سكن الدال، الحمد لله رب العالمين، ينفعش الحمد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، مالك، مالكي، الله ينور عليك كريم، مالكي، مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين. ادي الفاتحة، الفاتحة اللي ما لناش غيرها زي ما قال، زي ما قال، يعني الناس بكل ما اهتم بآب معين بيقول لي يا فلان ما تنساش الموضوع الفلاني، يقول لك احنا لو نسينا الفاتحة نصلي بإيه؟ يعني لما يكون مثلا يقول لي خلي بالك من فلان، يقول لك طبعا، واحنا لو نسينا الفاتحه نصلي بايه؟ اذا الامي يفهم من الفاتحه دي الاساس في الصلاه. الفاتحه ركن من اركان الصلاه، قراءتها في كل ركعه، قراءتها في كل ركعه من ركعات الفرض والنفل، سواء صلاه فريضه او في سنه، قراءه الفاتحه ركن مطلوب. يعني قد صحت الاحاديث في افتراض قراءه الفاتحه في كل ركعه، أي أنها فرض، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له. أحاديث صحيحة وصريحة من الفاتحة ركن من أركان الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة جميع أئمة الحديث، ذكروا هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب هي اسمها أم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج غير تمام، خداج يعني ناقصة، نقصا يجعلها تفسد، تفسد بها الصلاة، يعني غير الفاتحة الصلاة فاسدة، ناقصة النقص بطلان وفساد. خداج، خداج يعني ملهاش وزن ولا قيمة ولا قبول فيها لأنها من غير الفاتحة. خداج، خداج يعني بيقول من لم يقرأ بأم القرآن. وسموها ليه أم القرآن؟ أم القرآن قالوا أنها سموها الأساس كمان، أساس القرآن، لأنها جمعت ملخص القرآن كله، يعني الفاتحة فيها مختصر للقرآن كله، لأن القرآن فيها كلام عن الله، القرآن يأتي كلام عن الله وتعريف بالله سبحانه وتعالى، وتعريف بمراده وما يريده من خلقه، وتعريف بأركان الإيمان باليوم الآخر، وفيها تعريف بتاريخ الأمم السابقة والرسل السابقين القرآن يعني، وفيها ببيان الطريق المستقيم وبطريق المنحرفين. الكلام ده هو ملخص القرآن. القرآن جاء جامعا لهذه المعاني، وجاءت الفاتحة تجمع هذه المعاني. لما تفكر في كل آية تلقاها أجملت، أجملت ما جاء في القرآن. ورحمة الله على الشيخ عبد الحميد كشف رحمه الله رحمة واسعة، لما كان يتكلم عن الفاتحة يقول وكأن ربنا يقول هذا موجز الأنباء وإليكم الأنباء بالتفصيل، ألف لام ميم، إليكم الأنباء بالتفصيل، ألف لام ميم، لحد آخر قل أعوذ برب الناس. يقول الفاتحة موجز وباقي القرآن تفصيل لهذه الفاتحة. ولذلك في تجد العلماء كتبوا في الفاتحة كتب، يعني في واحد كتب منازل السائرين، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لكن صوفي جاء ابن القيم كتب مدارج السالكين في منازل السائرين. مدارج السالكين، منازل السائرين، يعني أصل العلماء لما يكتب يكتب بإحساس، السائر إلى الله له محطات، يعني له محطات، وانت رايح يعني مقبل على الله في الطاعة والعبادة وإلى الجنة لك محطات. محطة، أول محطة التوبة، توبة والاستغفار والإخلاص والاجتهاد والهمة والعزيمة وشوية حاجات كده تحتاج لها وانت نازل. بقول لك منازل السائرين، يعني انت مسافر كده تنزل محطة تاخذ تزود وتمشي، تنزل محطة تزود وتمشي، لأن المسافر بينزل منزل، يعني بينزل في مكان يستريح فيه استراحة. عمك ابن القيم عليه رحمة الله ومن أئمة السنة، من أئمة العاملين بالكتاب السنة رحمة الله عليه، حب يعمل كتاب لخص الموضوع بس يعني غربل شوي، غربل الكتاب، غربل منازل السائرين، سماه مدارج، مدارج يعني تطلع به، مدارج السالكين إلى الله، ولكل في وجهة هو موليها، يعني ذلك سماه منازل السائرين. وانت مسافر تنزل استراحة، تعمل التوبة، تعمل الاستغفار، تعمل الهمة، تعمل كذا، تعمل كذا. وجاب كتاب، والثاني ألفه عمل مدارج السالكين، وهذا الكتاب من أجمل الكتب. جاء واحد محترم برضه يعني من العلماء المحدثين، عمل تهذيب مدارج السالكين، لخص مدارج السالكين بتاع ابن القيم، لأنه كتاب يعني غزير غزير غزير، بمعنى أنه يعني ثمين جدا، تقرأ في السطر مرة واثنين وثلاثة وأربعة عشان يعني تمشي مع الشيخ وتبقى تشوف هو عايز إيه. يعني الرجل جاء لخصها، لخص لأن فيه مكررات كثيرة، فلخص هذا الكتاب. كان في واحد من الإخوة يقول يعني من أبنائنا يقول عايزينك تدرسنا مدارج السالكين، عشان احنا بناخذ الإحياء في الظهر في رمضان يوم الأحد في غير رمضان، يعني الإحياء بنلخصه ونهذبه، نلخصه ونهذبه، نقول فيه اللي هو يعني ما يرضي الله إن شاء الله تعالى، بنحذف منه الأشياء اللي فيها شطحات، فيها حديث منكرة، حديث يعني موضوع. الغزالي عليه رحمة الله كان يجمع كل معلومات في دماغه يحطها في الكتاب، كل اللي سمعه يكتب في الكتاب، كل اللي قراه يكتب في الكتاب. فاحنا في الإحياء بنلخص هذا الكلام. واحد يقول لي عايزين ندرس مدارج السالكين، مدارج السالكين عايزة مجلس يكون محصور ومحدود، وكل ما اقول كلمه شد ودني اللي جنبي وشد ايدي اللي جنبي، انا قاعد في الكلام الساهل بنقول الفاتحه والضل الضالين زي ما قال الجماعه اياهم، بنقول حاجات سهله. وعايز اقول خلي بالك يا ابو قش، هات يا حاجه ميسره، تبقى لك دايخ النار ده، ما نمشي كويس انت يا باين عليك، ما تسحرتش يا مصطفى، ما مش عارف ايه محمد محفوظ. عايز اصح الناس عشان الكلام الساهل، عشان الناس تنام مني. فما زالك مدارج التاركين عاوز ايه؟ عاوز تركيز شديد، وعاوز يعني تشد كل واحد بكلمه وتراجع معاها وتحفظ معاها. ونسال الله التوفيق والهدايه، يمكن ربنا ييسر نختاره له ان شاء الله، ان كان فيه اجل ما شاء الله، وان كانت الاخرى نسال الله ان يجمعنا في الجنه في الفردوس الاعلى. والامل طويل اخي، الامل طويل. يقول لك يلا نقول نقول كتاب، نلزم في الكتاب ده، ما هي اصلا فوضى، ماشيه العمليه هي بس مفتوح على طول. لكن ربنا يحسن ختامنا جميعا، ربنا يحسن ختامنا جميعا. فأم القرآن عشان جمعت الملخص كله يعني، فعمل منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين. دليل كان ليا زميل في الكل في الكل في الكلية، كان ولا إيه؟ الكلية أي؟ الكلية، كان طالب في الكلية، سبحان الله، طالب في الكلية، يقول أنا عملت كتاب صغير سميته الصراط المستقيم بين إياك نعبد وإياك نستعين. ده حقيقة، اهدنا الصراط المستقيم عشان تحققها، لما تقدرش تحققها إلا بالعبادة الصحيحة وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، بالاعتماد والتفويض والتوكل على الله. فالصراط المستقيم بين إياك نعبد وإياك نستعين، كلها فتحات ربنا بيفتح. وهذا الطالب يعني سبحان الله، يا رب نحسن ختامنا وإياه جميعا، يعني طالب في الكلية في كلية زراعة، يعني كلية زراعة، الكلام ده من سنة قول من حوالي 45 سنة مثلا، 44 سنة طالب بيكتب كتاب، هو كتاب طبعا هيبقى على قده ومتواضع يعني، انما فكر قرا كتاب عجبه الفكر عمل زيه، هو ده التعليم، هو ده العلم. لما تقرا موضوع تمسك كتاب كده اقرا ركز وعلم، اعمل علامه على الموضوع اللي يهمك وانت بتقرا، علم على الحاجه المهمه، وبعد ما تخلص الكتاب تراجع العلامات المهمه تقراها لوحدها كده وحديها، وبعدين وانت بتكتب افتكرت حديث اكتب الحديث، اوله عنوان حديث، افتكرت موضوع آية اكتب الآية وانت ماشي كده. هو بعد ما يخلص الكتاب يلقى نفسه عمل ايه؟ مختصر على الكتاب. هو ده التأليف، هو ده العلم. نسأل الله ان يوفقنا واياكم. وايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ما تبقاش مقبولة ولا كاملة الا اذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عند الدارقطني ايضا باسناد صحيح لا تجزئ صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. عن ابي سعيد امرنا ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر، انها تيسر من القران معها، رواه ابو داود. وقال الحافظ وابن سيد الناس اسناده صحيح، وفي بعض طريق حديث المسيء صلاه اللي قلناه زمان للنبي عليه الصلاه والسلام، صحح للرجل صلاته وقال لك ان صلي فانك لم تصلي، اذا قمت الى الصلاه فاعمل كذا، يعني يسبغ الوضوء، كبر تكبير الإحرام، استقبل القبلة، كبر اقرأ. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في كل ركعة، اقرأ بأم القرآن إلى أن قال في آخره افعل ذلك في كل ركعة، يعني الفتحة في كل إيه؟ في كل ركعة. ثم إن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. ومدار الأمر في العبادة على الاجتداع، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. والأهم من ذلك كله أن اللي يقرأ الفاتحة ذاك رمضان بالحمد، رمضان بالحمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللي يقرأ الفاتحة أهم حاجة يقرأها آية آية آية آية، يعني يتقن كل آية آية، ما يحاولش يكرر الحمد لله رب العالمين، وانضم آية على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبقى واضح الكلام، يرتلها ترتيلا، يعني على الأقل ترتيل الفاتحة واجب فرض. هتقرأ سورة ورتل القرآن ترتيلا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هو ده القرآن، هو ده الصلاة، هو ده اللي واقف مع الله. إنما اللي مش فاضي اللي يقول يعني أنا في جوامع بخاف أروحها في رمضان، كنت مواظب عليها لازم أروح لدرس في كل رمضان، لقيت الإمام تغير والإمام مصر. يعني كنت أقول الدرس بسم الله الرحمن الرحيم، القراءة دي يا أخواننا ما تدوش ربك، والإمام قال ساعات يصلي ويروح بسرعة. أقول بعد إذنك أنا أقول له أقعد أقعد أقعد معاه خمس دقائق، إيه يعني وراك إيه يعني؟ ما كفاية اللي ضيحت عليه السلام، كفانك ثلاث سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، إيه هو ده؟ هو إيه يا عم؟ هو إيه يا مجاولة؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ كلام ما ينفعش، كلام ما ينفعش، تصرف مش مظبوط يعني، تصرف كلام مش مظبوط. وبيقول لك أنا عشان الناس، عشان مش قادر على الناس، يا عم مش إلا ما قدرت. اقرأ قراءة صحيحة ويصلي معك صفين بما يرضي الله أحسن ما تملى لك جامع 50 صف. إيه يعني لما أنت بتصلي لمين؟ ده أنت هتسأل، هتسأل يوم القيامة عن كل ركعة، عن كل آية، عن كل حرف ما خرج صحيح. ده ربنا يقول لك أنا ما قلتهاش كده، ده كلام ربنا. أنا اتكلمت كده، أنت سمعتني؟ سمعت إن اتكلمت كده؟ هل رسول الله بلغك إن أنا اتكلمت بالطريقة دي؟ هل اللي حفظك القرآن حفظك بالطريقة دي؟ إن كنت حافظ كده يبقى غلط، إذا أنتش حافظ ما تصليش إيمان. يبقى إن كان هيجمع آية واثنين وثلاث مع بعض في نفس واحد، يعني يخفف على الناس القراءة الحذر تكفي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تحسسني إن أنا بكلم مالك يوم الدين، تحس إن أنا واقف مع مالك يوم الدين، تحس إن أنا أرجو وبطلب من مالك يوم الدين. ده أنت بيقول لي اهدنا الصراط المستقيم، وبقال بليها كما قبل يقول إياك نعبد، وحدك أنت العبادة لك وحدك، نخصك بالعبادة، وإياك نستعين، لا نستعين بغيرك. قولها بقلبك، مش قولها بلسانك وخلاص، قولها بقلبك، كلم الرب بالقلب، لأن القلب هو محل نظر القلب، نظر الرب محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولا لأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم، بمعنى ينظر إلى عايز القلب شغال مع اللسان، اللسان يقرأ الآية والقلب يفكر في معناها. وأنت بقلبك إنسان، ما هو لو كان على اللسان، ما اللسان كثير، ما أنت تجيب ببغان تقول له يقرأ يقرأ، القرد ممكن يقلد. إنما الإنسان يقرأ بقلبه وعقله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق، يتلونه حق تلاوته. أبو حامد يقول أن يتوافق القلب والعقل مع اللسان، أن يتوافق القلب والعقل مع اللسان. اللسان يقرأ فيتقن القراءة، يؤدي الألفاظ كما نزلت، يحفظها حفظ جيد، والعقل يفكر في معانيها. يعني إيه مالك يوم الدين؟ يعني يوم الكرة بيوم الشدة، ما حدش هينفعك، لأبوك ولا أمك ولا مالك ولا عيالك ولا أحد، حدش هينفع حد. أدي مالك يوم الدين، فكر فيها كده، مالك يوم الحساب. وإذا كان مالك من حساب يبقى مالك الدنيا والآخرة، وإذا كان مالك يبقى يطاع، وإذا المالك يخشى، المالك يخاف ويخشى جانبه، هو ذا المالك. لما تفكر في المالك فكر فيه بطريقة دي. إياك نعبد، نعبد العبادة معناها عمل تتقرب به إلى الله، وعشان يبقى عمل تتقرب به إلى الله لازم يكون عمل كامل على الطريقة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، عاوز تبقى زيهم يعني، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. طب لما عاوز صراط الذين أنعمت عليهم اعمل زيهم، ولا عاوز تمشي، عاوز طريق يعني، تقول يا رب وريني طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم وانت مش حاطط رجلك عليه. لما ربنا بقى لك الصراط المستقيم، الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، شوفهم عمل ايه وعمل زيهم. سيب كل الناس دي خصوصا في محمد بس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني وليكن، وليكن اول حاجه تعرف كيف صلى محمد، وعشان كده الكتاب ده جايبينه عشان نقول كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نتعلم الفتحه كويس، نقراها ايه ايه، لازم نقراها بمعناها عشان تبقى صلاه وعباده، أنت بتؤجر عليها وترفع بها وتدخل بها الجنة. نسأل الله التوفيق والهداية. ولذلك كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وبعدين عمل عنوان صغير الشيخ السيد سابق رحمه الله رحمة واسعة، مش عارف يعني بسم الله الرحمن الرحيم، إصرار على إيه مش عارف يعني. السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم وبحمد نسأل الله الهداية. البسملة عنوان الكتاب السابق سماها إيه؟ البسملة. اتفق العلماء، وخلي بالك من بسملة مصطفى، خلي بالك مصطفى من البسملة، أنت أبو قش ومعتز واللي وراك عصام برضه، كل الناس خلي بالك البسملة. البسملة دي مكررها كثير يعني بنفس السطرين دول، الرجل اختصرهم. يقول الشيخ: البسملة اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور على ثلاث مذاهب، يعني فهموها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قرأوا الأحاديث فبدأوا يقولون البسملة وضعها إيه في القراءة، عشان احنا قلنا في دروسنا في رمضان برضك إن بعض الناس يعني صليت وراء إمام تاني وراء إمام محترم يعني بيصلي كده فهذا فرحان بالقرآن، ختم القرآن وبيصلي ما شاء الله، بيجي شيخ وبيصلي إمام، الله ينور عليه ويفتح عليه. قلت إن هو يعني بيسمع الناس في الأشرطة البسملة ما بيسمعهاش خالص، والناس الكبار لهم حق إنهم يقولوا. قال له إحنا جربنا ننسى الفال، ننسى البسملة، ننساها ما بنسمعهاش ليه من المشايخ، لأن درجوا على أن العلماء يقرؤون والأئمة والفقهاء يصلون يقرؤون الفاتحة، يقول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يقول بسم سمعها الناس، هو بيقولها زي ما يكون خايف مش واثق تتقال ولا ما تتقالش، ولما يخلي يخلص الفاتحة يقول آمين وسمعها لي أنا وآخر الصف. الآمين عندك أهم من البسملة؟ الآمين دي سنة، آمين استجب يا رب، آمين استجب، بسم الفاتحة ولا من القرآن، سنة نقولها بمعنى آمين استجب يا رب، نقولها سرا إذا سمعت من بجوارك يكفي، إذا قالها المأمومون يعني بصوت مسموع يرتج بها المسجد، والإمام يقولها يسمع نفسها أو يسمع يعني يجهر بها يعني يسمع من خلفه القريب منه، لما تبقاش إيه تبقاش هي الأصل. والبسملة ما فيش حتى حذفناها، خذ يا سيدي البسملة. أقولها تاني: اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل. مين قال كده؟ مين قالت كده؟ ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسليمان كتب جواب لإسماعيل زليخة لبلقيس، للبلقيس بلقيس بلقيس قيل أنها اسمها بلقيس يعني ملكة سبأ، وقال لها من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. شوف الأبهة، شوف العظمة، شوف الجمال. عملنا درس زمان سميناه حوار الحضارات، حضارة الشام عليها ملك اسمه سليمان نبي من أنبياء الله، وحضارة اليمن عليها ملك اسمها كذا أيا كان بلقيس، بيتخاطب مع بعض على مستوى محترم، ملك محترم اسمه سليمان نبي مرسل ملك، إنه من سليمان لأنه هو مرسل من قبل الله، واثق في منهجه، واثق في مملكته، واثق في طريقته، واثق في دستوره وقانونه وحكمه. يقول لها إن جيتي وإلا إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين. اوعى تكون شايف نفسك بالقوة والجيش والسلاح، اوعى تكون شايف نفسك بالقوة والجريح والجيش والسلاح والإنتاج والصناعات الموجودة في اليمن، لا. وبتقول إنه يعني من سليم كتاب كريم ألقي إلي كتاب كريم، يبقى بتفهم هي برضه ألقي إلي كتاب كريم له مكانة، واضح إنه جاء من ناس محترمين. يعني ليه قال الكريم؟ سبحان الله العظيم وبحمده، رغم إنه بيهددها هو، لأن الهدهد المحترم برضه كلها كانت حاجات محترمة، كلها كانت حاجات محترمة، مش حاجة كانت هزل، ما كانش فيه هزل ولا تهريج ولا كلام فارغ. الهدهد اشتغل عمل لا رأي شغل مخابرات محترم. مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ فين الهدهد؟ واحد الجنود، وربما يكون مباشر في الجنود، مباشر تويش يعني. مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو لأتيني بسلطان مبين. إزاي يغيب ما يقولش للملك؟ إزاي يسيب المملكة ما يستأذنش؟ إزاي يمشي من غير أجازة مصرح من سليمان؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو لأتيني سلطان مبين، إن جاب حجة ومعه دليل خلاص بقتل براء، فراح جاب سلطان مبين، جاب دليل قوي جدا أنه يعني يستحق أنه يغيب. فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به، بكلم الملك الزايد، بكلم سليمان اللي معاه المملكة، اللي معاه الريح مسخرة ليه والجن مسخرة ليه، سبحان الله العظيم بحمده، قال له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جيب لك أخبار ما أنت ما تعرفهاش، وأخبار مهمة جدا ولازم تسمع لي وهتشوف. إني وجدت امرأة تملكهم، وأي ثاني، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني المملكة اليمن دي حاجة ما تخيلهاش العقل، تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني حاكمة وبعدين مش تحكمهم، تملكهم ممشيهم زي ما هي عايزة. وأوتيت من كل شيء من الأموال والإنتاج والزراعة والاقتصاد والمال والسلاح، ولها عرش عظيم كمان، مش بس كده، ده عاملة قصر، يعني أنت يا سليمان ما عندكش زي، ولها عرش عظيم. وجدتها، ودي المصيبة، ده الخبر المهم، ده الخبر المهم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وده اللي مزعل الهدهد، الهدهد زعلان حزين حزين، وجايب الخبر وبيقول أنا، وأنا بحكي لك وقبل ما تتكلم قبل ما تحكم علي أنا هقولها. طبعا سليمان كان حكم عدل، حكم عدل، وقال أو لا يأتيني بسلطان مبين، ما قالش شنقه بس ولا ذبحه بس ولا عذبه بس، أو لا يأتيني بس، يعني إن جاب دليل ويعني حجة تديه فرصة أو تديه العذر إنه يغيب يبقى خلاص براء. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الهدهد، الهدهد بيقول خطبة، خطبة عالم واعظ حكيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني يعلم أنه اللي بيخرج الخبأ الرزق، يعني الطير، الطير هنا من أعلى عشرات الأمتار تنقل عين، يعني تقصد تشوف الحبة من فوق 10-12-20 متر، ينزل عليها يلقطها من تحت الأرض، وعارف أن اللي أخرجها رب الأرض والسماء، اللي أنبتها الله، واللي كونها الله، واللي خلها أثمرت الله. بيتكلم بعقيدة وثقة وبإيمان عن معرفة وعلم، يعني عاوز الناس تعبد الله ليه؟ لأن الله بيرزق الناس، ليك بمعرفة وعلم ودعوة. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا رب العرش العظيم. طبعا سليمان سمع التقرير كده خلاص عفاه من الذبح ومن الايه، من التعذيب. بس برضه انا عاوزين نتحرى الموضوع، عاوزين تقصي الحقائق. قال سننظر أصدقت ام كنت من الكاذبين. سبحان الله، سبحان الله العظيم بحمد، المعاملة في منتهى الدقة. سننظر أصدقت ام كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. خذ الكتاب، جواب محترم وجاب من سليمان، يروح لبلقيس وبعدين تقول له اديهم الكتاب وشوفهم يقولوا ايه، خليك كده على بعد عشان ما يحرجوش منك، سيبهم يتكلموا براحتهم، ما شغل المخابرات كده، سيبهم يقولوا اللي هم عايزينه وتجيني تقول له قالوا ايه، القه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعوا. قالت الكلام اللي قال، قالت كلام كثير طبعا، احنا يعنينا انه من سليمان، انه يعني القي الي كتاب كريم انه من سليمان، انه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني بعدين قعدت تشاور البرتيتا، تشاور الحشة بتاعتها، ايه رأيكم نعمل ايه؟ يعني ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، يعني انا عملت لكم اجتماع ومؤتمر عشان مش هاخد قرار الا ما كلكم تقولوا، كله يعني شوف الديمقراطية اللي اتكلم عنها دلوقتي، اتكلم عنها للفعل اللي اسمه ايه ده، لعمزة الشبح اللي اسمه اوباما ده، اللي اعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالشبح والعياذ بالله، لا حاجة تبص فيك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك كان جدي مسلم، قال يعني فاكرين من 3 سنين لما جاء في مصر هنا وقال عمل خطبة، قال جدي مسلم. قلت احنا مالنا الدجل ده، مالنا مال جدك، عاوز تبقى خش الإسلام وقول أشهد أن لا إله إلا الله، خش يصلي في الأزهر، يقول لك أهلا وسهلا، تقول أنا جدي مسلم، أنا مال جدك. الله يكبره، ينسي أبو جد، يعني ما نعمل ليه احنا؟ سبحان الله العظيم بحمده. هو يقول في ديمقراطية، هذه المرأة بتقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، أنا أخذ رأيكم بس طلع رأيهم للأسف رأيهم كان إيه مش قوي يعني. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا فعلي ماذا تفعلي. إحنا معنا قوة وسلاح بس اللي تأمر به يا سلام تأمر به بجيبك عشان تفكر وتقول رأي تقول اللي تأمر به. طب جابتكم ليه يعني إحنا إيه إحنا عتاولة إحنا عضلات إحنا شيء يعني شغل عضل نتشغلين أنا دي اللي تقولين عليه نحن ما معناه مش عايزين نشغل دماغهم كده. والله قالت إيه قال يعني فانظري ما قالت إن الملوك يفكره ملك ما عرفش إن الملك مرسل يعني هي تختبر تقول ملك ولا نبي ولا إيه. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الملوك الذين يحكمون من أجل الدنيا ويحكمون بقانون الدنيا الملوك الذين يحكمون من أجل الدنيا إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ده كلام مين؟ بلقين. فيها وقف عليها مين كده؟ على ميم صغيرة معناها يا مصطفى وقف لازم توجب يعني الكلام اللي جاي مش كلام بلقيس كلام ربنا. وكذلك يفعلون بلقيس كلامها صح ده كلامها صح إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وبعدين فكرت بتفكير ملوك الدنيا وإني مرسلة إليهم بهدية تعمل رشوة بقى هتعمل مواد هتعمل حبال المواد حبال المواد معونة شوية معونة كده تبعتهم شوية كساوي 10-12-20 جمل بشوية كساوي بشوية قمح شوية غلة شوية فضة شوية ذهب تبعت لسليمان يمكن يهدى شوية ويقول إيه يعني يقول خليني في بلدي في الشام يقعد في الشام ما ليش دعوة باليمن. سبحان الله أسلوب نفس الأسلوب بتاع المناهج اللي الملوك كلها كده برضه مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان بيقول لهم أنا مش ملك مش بتاع الدنيا احنا مش بتاع الدنيا أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم الدين والعقيدة والدعوة والتكليف بتعليم الناس توحيد الله وعبادة الله هذا خير مما آتاكم. ده ربنا أيدني بحياتي أنتم ما تملكهاش ده ربنا اداه مش اداه وحي وشرع بس وقانون شرع السماوي ده اداه الجن مسخرة معاه والريح مسخرة معاه سبحان الله العظيم بحمده. ده داود كان يعني ربنا اداه قوة واداه يعني معجزة مش موجودة في أي شيء في مكان في العالم ولا في الدنيا. ألنا له الحديد وألنا يقدر في الشرد وقدر في الشرد كان عاوز يعني يقيس 15 سنت كده 10 سنت ويتني الحديد بإيدك كده بإيد يتني الحديد يجيب المسمار كده وغارت في الحديد يخش زي العجيز عاوز زاوية 45 زاوية 90 زاوية 120 يعمل الحديد يتنيها كده يعملها زي ما هو عايز وبعدين يعمل الدروع والسيوف بمنتهى البساطة. حديد قدامه يشكل زي أحسن من القماش أحسن من القماش اللي بنفصل بتاع القماش الماهر تلقاه بيفكر ما يفكرش دغري ياخذ كده بالمزورة 10-20 سنتي 50 سنتي يقص يا يخيط شوف يا عم جمال شوف يا عم جمال شوف يا عم الاسكندراني شوف ده القماش انت بتعمل قماش. لكن هو كان بيعمل ايه حديد يصف الحديد ويعمل دروع حديد وصدير حديد وقميص حديد يفصل وألنا له الحديد. ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. اللي مقطع على دماغكم اللي انتم جايبين ده مش عايزين هديته بتاع ايه خدوها وارجع تاني. وبعدين بدأت تفكر بالتفكير ازاي يعني يقنعها انه نبي مرسل يقنعها النبي المرسل ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين يعني مش هي عندها قصر ومملكة خلاص عاوزين هنعمل لها حركة ما تخطرش على الباب نبعت لها تجينا وبعدين واحد يجيب القصر كله القاعدة كلها بتاعتها كده ويجيبها من اليمن لحد فلسطين عشان لما تيجي يقولها ايه رأيك في الكلام ده انت عامل نفسك انت غنية وعندك ايه رأيك في ده. قالت يعني هكذا عرشك انت عندك ذا الكلام ده عندك حاجة زي كده كأنه هو حكمة منتهى الحكمة ما قالش زي كأنه هو ده يعني أنا سيباه في اليمن وجهنا ألقى الكلام ده جزاك ما تعرفش إنه هو فيه إيه. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفه. ولما تقول كده قالت أسلمت لله رب العالمين هو ده الفكر هو ده الأسلوب يعني. المهم البسملة جت في سورة مين خلاص ان البسمله جت بصوره الاراء في البسمله بقى عشان نخلص الدرس. الراي الاول انها ايه من الفاتحه ومن كل سوره، وعلى هذا فقراءتها واجبه في الفاتحه، وحكمها حكم الفاتحه في السر والجهر. واقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء ابي هريره فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن الحديث إلى آخره، وفي آخره: والذي نفسي بيده. أبو هريرة وعاء العلم، وعاء العلم، أكبر محدث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5362 أو حاجة يقرب 5000 وكسر حديث رواهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آخره: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح البخاري: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. قراءة البسملة واردة بس فيها جهر، فيها قراءة جهر وقراءة سر. هذا أصح حديث في الجهر بالبسملة، حديث أبي هريرة اللي أقسم بالذي نفسي بيده أنه أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرأي الأول يقول إن الفاتحة آية من سورة البسملة، البسملة آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا في قراءتها واجبة ما عدا سورة براءة لها توبة مهاش بسم الله الرحمن الرحيم طبعا. الرأي الثاني أنها آية مستقلة، آية تنزل مستقلة تفصل بين السور، آية مستقلة أنزلت للتيمن والتبارك بها والفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة. بآية موجودة للفصل بين السور، لأن كان الصحابة يقولوا ما كناش نعرف أن السورة انتهت غير لما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، نعرف أن في سورة إيه؟ سورة جديدة كانت تنزل مع كل سورة لأنها فاصل بين السور. هذا هو الرأي الثاني، أنها جائزة بل مستحبة ولا يسن الجهر بها. عند هذا الرأي لحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون، إنما يقولوها ولا لا يقولوها بس لا يجهرون، ما يقولهاش بصوت عالي يعني. رواه النسائي وابن حبان الضحايا بإسناد على شرط الصحيحين. الرأي الثالث أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وهذا رأي ضعيف، أن قراءتها تكره في السر والجهر وفي الفرض ودون النافلة، وهذا المذهب ليس بالقوي. أما ابن القيم يقول السيد سابق رحمه الله رحمة واسعة: وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، يعني رجح ابن القيم رجل من المحققين من العارفين من العلماء المحققين، درس السنة ودرس الأحاديث من جميع أوجهه ويفهمه من جميع أوجهه أيضا، كان فقيها عالما محدثا رحمه الله رحمة واسعة. يقول ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها تارة أخرى، وكان يخفيها أكثر مما يجهر بها. اللي خلى الصحابة قالوا يعني لم يعمى ما سمعناش الفاتحة، كان يجهر بها أحيانا، عشان كده أبو هريرة جهر بها وقال أنا بقرأ بصلي زي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويخفيها أكثر مما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما، إذا كان مرة يجهر ومرة يسر، أو يجهر أحيانا ويسر أحيانا أخرى. لو كان عايز يقول لو كان يجهر بها في جميع الأحوال كان كل الصحابة قالوا عليها أنها إيه قرأت جهرا، إنما عشان كان يسر بها أحيانا فبعض الصحابة لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجهر بها دائما في كل يوم وفي كل ليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، طبعا هو الجهر بها في المغرب والعشاء والصبح، يعني يجهر بها في القراءة الجهرية طبعا. ويخفى ذلك على خلفائه، ما كانش يخفى على خلفاء ولا الصحابة أنه يجهر بها، وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هو نفس الترجيح قال في مكان ثاني، يعني أن أنس كان من شباب الصحابة، كان صغير لأن النبي هاجر وهو عنده 10 سنين، فكان يصلي في الخلف في الصفوف الخلفيه. فكان اذا يعني قراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مسموع يسمعه من وراءه في الصف الاول امثال ابي وامثال زيد وامثال سيدنا عمر سيدنا ابو بكر سيدنا عثمان صلوا في الصف الاول عشان كانوا فقهاء علماء يسمعوها. لكن في الصف الثاني والثالث والرابع اذا اثر بها النبي او قالها بصوت خافت بصوت خافت يبقى اللي في الصف الخلفي مش ايه يسمعها. وبعد العلماء قالوا ومن الفقهاء من قال قالوا بالذات اللي يحكي اول القراءه دي يبقى ايه يبدا هادي كده اول ما نقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يبقى بيه الصوت بيعلو مع الايه مع القراءه يبدا بها خافته. فلما يبدا بها خافته يبقى يسمعها القريب ما يسمعهاش البعيد. اذا قراها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نقراها ونقولها كامله بسم الله الرحمن الرحيم من غير تحرج. ما الناس لعب الشريط والاسطوانه والفلاشه انا مالي هتعلم اسطوانه وشريط والفلاشه ما ينفعش. عمر الشريط والاسطوانه والفلاشه كانت مصدر علم ولا مصدر فقه ولا مصدر اقتداء. احنا يعني نسمع اصوات جميله ماشي جميله كويس نسمعها انما نتعلم من الفقهاء والعلماء نتعلم من الذين فهموا القران من الذين قرأوا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموها ودرسوها دراسه وافيه. نسال الله ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا بما ينفعنا وان يزيدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافيه من كل بليه. نسالك ربنا تمام العافيه ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.